بعد قالي التاني يجي يجي يوم الاختطاف استعدوا يا مؤمنين ده الراعي جاي للخراف لا تعب ولا أحزان لا بكا ولا دموع وهنسكن مع الحنان حبيب قلبي يسوع وهنسكن مع الحنان حبيب قلبي يسوع يا مؤمن انسى اللي فات انظر الى الامام وعيش لله عشانك ما هتقابل رب السلام لا تعب ولا أحزان لا بكا ولا دموع وهنسكن مع الحنان حبيب قلبي يسوع وهنسكن مع الحنان حبيب القلب يسوع ده الوقت قصير وقليل أحرس من دنيا الغروب كم لحظة ويمر الليل ويطلع فجر لا تعب ولا أحزان لا بكا ولا دموع وهنسكن مع الحنان حبيب قلبي يسوع هنسكن مع الحنان حبيب القلب يسوع وهنسكن مع الحنان حبيب القلب يسوع